ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تنسى شرا ان الله لا يحب المسلمين وهو في المسلمين. نعم. نعم. هذا إن صح مروي على أبي هريرة رضي الله عنه أن قال المطعم المطعم البطن مكروه يأتي حاجة أخرى ثم هذه خاطب هذه اللغة الحجمية تحتاج إلى نظر لكن أكل الصلاة فيها غير العظيم إذا قيام وصعود وحركة فتؤثر على ما البطن من الألم بسبب الشهوة العادة قد يكون ألم بسبب أشياء متجمعة متكدسة أو أشياء متعددة ففي حركاته وقيامه وقعوده ينفع الله بذلك مع التعبد بهذا الشيء قال الشفاء من الله والعافية من الله سبحانه يجمع رغبته بما عند الله من الشفاء والعافية ومع هذه الحركة ومع الامتثال الحمد لله يجمع من هذا كله ما يكون سبب الشفاء. نعم. وقال مقاتل بن حيان الا على الخاشعين يعني المتواضعين وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لكثيرة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين كثرة المصدقين بواحده ووالده وهذا مثل ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بقدر أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين المتواضعين المستكينين لطاعته المتجنبين من مخافته هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التفسير وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وهذا لك من النصوص من جاءت لأسباب تعلق بأهل الكتاب أو غير أهل الكتاب المقصود نقصد العموم ونحمد تحرير البقية. قال يكون مثل أولئك فكما أنهم مأمورون بفعل المعروف عن المنكر وأن لا يتخلفوا عن ذلك هكذا غيرهم وهكذا الاستعانة بالصبر والصلاة ويؤمنوا بها فهم مأمورون بها وغيرهم كذلك. وهي شاقة ثقيلة إن على أهل الإيمان والتقوى والخشوع لله وتذلل لعظمته فإنها ذهبت عليهم محببة إليهم ويسرت لهم إيمانهم وتقواهم وعلمهم بما فيها من الخير العظيم ولهذا يؤدونها بنشاط وإخلاص وصدق ورغبة بخلاف ضعفاء الإيمان فإنها تدخل عليهم ولهذا يتخلفون عنها كثيرا ويكسرون عنها كثيرا وتسدهم بالمنافقين نسأل الله السلامة. وقوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون هذا من كمال السلام الذي قبله اي ان الصلاه او الوصاه بفقيره الا عن الخاشع او الوصاه عن قليل نظام جازع فانها اي الصلاه او انها اي الوصاه يعني وصيه لفقيره الا عن الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم أن يعلمون أنهم مشهورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعشره. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء تولى عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم قال ابن جرير رحمه الله تعالى العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظيرة يكون الظلم صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء ومثله كما قال زبيد بن السمة. فقلت لهم ظنوا بألف المدجج سرادونه في الجاهل نعم فقلت لهم ظنوا بألف المدجج صراطهم في الفارس صراطهم في الفارسي المسرد يعني بذلك تيقنوا بألف مدجج يأتيكم. وقال عمير بن طارق فليعبدوا قومي وأقعد فيكم وأجعلني الظن غيبا مرجما يعني وأجعل من اليقين غيبا مرجما. قال والشواهد من أشعار العرب كلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تبصر وفيما ذكرنا أنه وفق لفهمه كفاية ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظن. وحدثنا المثنى هذا فيه يا ابن شيء يعني ابن شيء والمقصود هنا أن الظن يقع معنى الشك الراجح ويقع من اليقين من هنا من يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني يوقنون ويعلمون أنهم ملاقو ربهم من قوله جل وعلا وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه أنه أيضا وأنه لا من جاء من الله إلا إليه ويقع الشيء الراجح كما في مواضع كثيرة فالظن يقع هكذا ويقع هكذا نعم. وحدثني مثلنا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الجبري أبو داود كيف

ولكن هذا الذي فعل هذا الذي أراد لم ينه عن قدر الله شيئا، فقد تم أمر الله وصار ما صار وتغير اجتهاده وصار يقتل أبناء سنة ويحيي أبناء سنة على النار له إن بني إسرائيل كانوا ينقرضون. فصار موسى فصار هارون من ولده السنة التي ليس فيها قتل، وهارون وموسى ولده السنة التي فيها قتل إلى امتحان، وجرى ما جرى من قصة من عند الله لأمه أن تجعل التابوت وأن تقله في البحر وأن يحمله وأن يسير الله ذلك التابوت إلى بيت فرعون وأن يربى في بيت فرعون وأن تعطف عليه زوجته إلى غير هذا ما بين الله جل وعلا حتى تم الأمر. وحتى خرج موسى ومعه بنو إسرائيل مهاجما لفرعون من مصر إلى بيت القدس إلى بيت المقدس، وجرى ما جرى من خروج فرعون على إثره القتال يعني جنده العظيم، ثم حكم الله محكما بأن أنجب إسرائيل وفتح لهم البحر وجعله طرقا لهم عظيما لا يعرف طريقا، ثم دخله فرعون وجنوده فهلكوا فيه وخطب عليهم وغرقوا جميعا. هذه من آيات الله العظيمة. وكان فرعون قد فعل كل ما يستطيع ليسلم من هذا الأمر، ولكن ما قدره الله وقضاه لا في إلا على محالة فيه، ولهذا قد يسهلونه سوء العذاب ويعذب بني إسرائيل لأنواع العذاب من التخفيف والتعذيب واستخدامهم في أرض الأعمال واستهانته وإذلاله لهم إلى غير هذا ما فعله. وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تخفيف الذكور، تخفيف الذكور واستحيال البنات، ولهذا في سورة البقرة لم يكن الله أن يذبحون أبناءكم ويستحيل نساءكم، يعني أمر عظيم فظيع. ولهذا فسر به قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم قد يسهمون من سؤال العذاب ويذبحون أبناءه، وجعل التذبيح جزءا من يوم العذاب. والحاصل أن ما فعله فرعون لم يخلصه من مخافة، بل وقع من مخافة وأمر الله ينال به سبحانه وتعالى. نعم. فأحرقت وأهلكته المال ولم تصب يسب بني إسرائيل منها شيء، فتعوذ على أن هلاكه يكون من طريق القدس من طريق بني إسرائيل، فلا ينصح حتى تخلف. نعم. وما كان يسلمونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطبة قدس إلى أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خشى أبينا أن نقر الخشى فينا. وقيل ما إذا ما الملك سام الناس خشى أبينا أن نقر الخشى فينا. وقيل ما ناهدينون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعيد نقله القرطبي. وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تسيرا من نعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكروني بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الجزع ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما ان قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبدا لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشه، وبقي موس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان. وقيل مصعب نقول هذه أقارب لهؤلاء فرعون اسم من ملك مصر وهو كافر، وقال فرعون سواء كان من هذا أو غيره.

من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نرى توبتهم من أهل الحجر قتل بحر البحر. وذلك أنه لما ذهب إلى ربه لقائه الجائر وقعوا إلى سبعين الصوف ذلك البلاء العظيم. نرى توبتهم وقتل بحر البحر رحمه الله حتى صارت مقبلة كبيرة. قيل أن المحصورين تبلغ عددهم 70,000. ثم رفع الله عنهم ذلك. قيل أن الله أعلم بهذا الظلم الذي كانت عليه. وقيل بأن موسى أحضر إليهم بغيره بأمر الله حتى انتهوا. وصار توبة للجميع. أو مقتول شهيد أو قاتل رضي عنه وتاب الله عنه. هذه الآثار العظيمة التي تلقيها بسبب ذنوبهم وأعمالهم القبيحة بسبب تعنتهم على أنبيائهم. ينفذ هذه البلية إن شاء الله. لكن الله جعلها لهم حق. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأخرق الهجرة تجرأوا سليا خرج إلى ربه بالنصارى من قومه وأخذت إسحاق ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال بلغني أنهم قالوا لموسى نخبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأبنية وأصبح عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فغش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفا عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه فكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قالوا بلى اقتلوا أنفسكم قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم فتاب عليكم فاقترفوا السيوف والجزرة والحناجر والسكاكين قال وبات عليهم غبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتل وهو لا يدري قال ويتناجون فيهم رحم الله عز وجل رحم الله عبدا قدر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتلاهم شهداء وثيب على احيائهم ثم خرج فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحاكم بن كثير رحمه الله تعالى في قوله في تفسير قوله تعالى Thank you.

فقلنا أريد بعضها كذلك إلا أن يريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة هؤلاء من بني إسرائيل لما نكر طلبوا رؤية الله فهموا الصاعقة فماتوا. هكذا قصة الذي خلق من ديارهم وهم قلوا حرمه وهم موتوا ثم أحياهم. والرابع قصة الطيور مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أخذها اقتلها ثم عادها الله. وهكذا الخامسة قصة الذي مر على طريق غير على رشد قال أن في هذه بعد ما قلت بعد وجه كان أتوا الله يسعى عنهم وبعد وكذا حماره هذه قصص كلها في سورة البقرة فيها الحياة بعد الموت. وهذه من آيات الله العظيمة وقدرته بأمره سبحانه وتعالى وهي نموذج ونموذج من الحياة بعد الموت تدل على حسب أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام من البعث بعد الموت. وهذا من العقائد العظيمة التي جاءت بها الرسل جميعا أن الله يبعث الناس بعد موتهم ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. فمن جحد هذا الأمر وأنكره فهو من أكثر الناس وأظنهم نسأل الله العافية. ولهذا لما أنكر ذلك جهال العرب المشركين أنكره وأنكروا هذه الأشياء بغوا وبغوا اتبعوا أهواءهم لأنهم لا يخشون معادا ولا نارا ولا جنة. فلهذا تابعوا أهواءهم وعصوا مولاهم وارتكبوا ما شاءوا من المحارم لعدم إيمانهم بالآخر. هذا هو حال هذه حال الأكثرين. هذه حال الأكثرين لما أنكروا البعث والنشور اتبعوا ما تتلو الشياطين وما تأمرهم بالشياطين وما تهوى نفوسهم فخسروا الدنيا والآخرة وخابوا وباءوا بسوء المصير نعوذ بالله من الخزي. الله أعلم هذا نحب الله لإسرائيل ما ينزل بنا ما في يدل على اختصاص مسألة وقع عليه الرحيل إذا وقع عليه التقييم وقع عليه الحامل من جانبه من الحامل من الحامل من الحامل من الحامل من الحامل من الحامل من الحامل قد وقع في أخبار كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في صحة النبأ. نعم. القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد الناس في تفسير هذه الآية قال له موسى لما رجع من ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فجاءت غضبة من الله فجاءت موسى فأخذ التوبة فصاقته فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيينا قال خذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنفقت الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كذبوا بعدما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولهم أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصوير والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله أعلم. وهل له الحق إلا غير فيه مكلفون قبل وبعد هذه لا تمنعهم من التكليف المكلفون بما في الصنف أولا أولا وآخرا. وقال تعالى: وفضلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله شكرا لا حول ولا قوة إلا بالله.